لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام. قال باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام. وذكر قال عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هاشم ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وذكر حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها. قال باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام. ابتداء، هذه الترجمة هي ترجمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يعني الذي وضعها هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذه الترجمة في الحقيقة فيها نظر في عبارة عليها الصلاة والسلام. وإن كان الإمام رحمه الله تعالى لعله قال ذلك من باب أنها من آل البيت، من آل البيت، وأنه يستحب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، وأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل بيته. فكأن الإمام مسلم رحمة الله عليه لما قال باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله وسلم عليها الصلاة والسلام قاله من هذا الباب. لكن في الحقيقة الأولى ألا تخص فاطمة أو علي أو غيرهم بهذه مثل هذه الدعوات، يعني كدعوات عليها الصلاة والسلام أو عليها السلام أو عليه السلام، يعني يقال لعلي مثلا عليه السلام أو فاطمة أو الحسين أو الحسن أو نحو ذلك. وإن كان هذا جائز، لكن لأجل أن الشيعة الرافضة خصوصا قبحهم الله تعالى يعتقدون في علي وفاطمة وحسين وحسن، يعتقدون فيهم من العقائد الفاسدة التي تصل عند بعض الشيعة، يعني غير الرافضة كذلك، إلى تأليه هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك كره بعض أهل العلم تخصيص فاطمة أو تخصيص علي رضي الله عنه أو حسين أو حسن، تخصيصهم بشيء يستخلون به عن الصحابة في مثل هذه العبارات، كأن يقال كما أشرنا أو ذكرنا فاطمة عليها السلام، فاطمة عليها الصلاة والسلام، علي عليه السلام، حسين عليه السلام، نحو ذلك. بل الأفضل أن يقال كما يقال في حق سائر الصحابة رضي الله عنه، وهو التردي. فهذا الدعاء إذا يعني أطلق فهم منه أنه يقصد به كل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو دعاء يصلح لعامة المسلمين كذلك، فيجوز التردي على عامة المسلمين. لكن إذا أطلق فإننا نفهم أن هذا الذي ذكر في حقه هذا الدعاء صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما لفظ أو دعاء بلفظ عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام، هذا من الأفضل أن يختص به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يكون ذلك في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نجد أن الشيعة يخدمون على ذلك إن صح التعبير، تجدهم يحدثون من الأدعية ونحو ذلك ما يحدثون في حق فاطمة رضي الله عنها، في حق علي، في حق حسين ونحو ذلك، كما يقولون الزهراء مثلا، وهذا محدث من كلام الرافضة ويعني نحوهم. فكل هذا في الحقيقة ينبغي أن يترك. قال: باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. فاطمة رضي الله عنها باختصار شديد جدا هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم الصغرى، على قول كثير من أهل العلم، يعني هي الصغرى من بناته، وقيل لا، ليست الصغرى وإنما هي قبل الصغرى، قبل الصغرى. وفاطمة رضي الله عنها خصت بزيادة يعني اهتمام ومحبة وذكر فضل ونحو ذلك عن أخواتها، لأسباب من هذه الأسباب ومن أعظمها أن أخواتها أكثر، أخواتها سبقوها يعني في يعني الحياة، سبقوها في الموت، فكل بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت فاطمة رضي الله عنها كذلك. أيضا فاطمة رضي الله عنها هي زوج علي رضي الله عنه، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عليا، وهذا أيضا له أثر، ولذلك زوجه فاطمة رضي الله عنه. وكان يحب فاطمة حبا عظيما، لأنها كانت في بيته صغيرة يوم البعثة وأسلمت وظلت على ذلك. وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم كن كلهن خارج البيت، خارج بيت النبوة، متزوجات خارج بيت النبوة على الأشهر يعني في كلام أهل العلم. وفاطمة رضي الله عنها أكثر من تأثرت بأمها خديجة رضي الله عنهن جميعا، وهي كانت يعني القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها حبا عظيما صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ظاهر من الأحاديث التي تروى في يعني فضل فاطمة رضي الله عنها، ومنها هذا الحديث، وهو حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. هشام بن المغيرة هذا مشرك، هذا مشرك، وهؤلاء قوم أكثرهم مشركون، لكن منهم من أسلم بعد ذلك. يقول: استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب. قال: فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم. دول أولاد أبي جهل والعياذ بالله، عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدو الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأن عليا رضي الله عنه يريد أن يخطب ابنة أبي جهل، وأخبره بعض بني هشام ابن المغيرة وهم يعني آل أبي جهل، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: لا آذن لهم، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، إلا أن يريد علي أن يطلق ابنتي إذا أصر على الزواج ببنت عدو الله وبنت أبي جهل. قال: وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. في الرواية الأخرى ذكرها أيضا مسلم رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله كان مكانا واحدا. قال: ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في مكانا واحدا. وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أكره أن يفتنوها، وإني أكره أن يفتنوها. وبمجموع هذه الروايات نفهم العلة في منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من أن يتزوج على فاطمة، وهذا يظهر من مجموع هذه الروايات. العلة الأولى وهي ماذا؟ العلة الأولى هي علة الاجتماع بين فاطمة وبين بنت عدو الله. وإن كانت بنت عدو الله هذه كانت أسلمت، لكن يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك سبب شبه وخلط في أمور المسلمين وأمور الدين، إذ قد يقال هذه بنت رسول الله، هذه بنت عدو الله ونحو ذلك. وقد يكون في أهل بنت أبي جهل من يكون سببا يعني إيذاء فاطمة وإيذاء المسلمين عموما بسبب هذا الاجتماع بين بنت رسول الله وبين بنت عدو الله. طيب، لو هذه العلة وحدها لقال قائل: خلاص، لو أن علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج بأخرى ليست من بنات أعداء الله عز وجل، هل هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيرضى بذلك؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن هناك علة أخرى للمنع أيضا، وهي علة الخوف من فتنة فاطمة في دينها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم غيرة فاطمة، وقد خاف عليها النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة بسبب غيرتها. وهنا ربما تأتي شبهة عند البعض ويقول: طيب، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على ابنته الفتنة بسبب الغيرة، فلماذا شرع هذا الأمر وهو التعدد إذا كان هذا فيه فتنة للمرأة، إذا كان التغار ونحو ذلك؟ الجواب على ذلك أن الغيرة هذه أمر معهود في النساء، لكن ربما بعض النساء تكون أو تكون الغيرة سببا في فتنتها، وهذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فلولي المرأة إذا خاف الفتنة على ابنته، إذا عدد زوجها عليها، مشروع له وجائز للمرأة أن تطلب ذلك شرطا، فتشترط على من تقدم لخطبتها ألا يتزوج عليها، وهذا شرط مباح حلال، وليس هذا مما يحرم حلالا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولست أحرم حلالا ولا أحل حراما. فإذا شرط أو اشترط ولي المرأة أو اشترطت المرأة على من تقدم لها ألا يتزوج عليها، فهذا من حقها ولها هذا الشرط وعليه. فإذا فعل كان لها حق الفسخ، ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم منع للأمرين: اجتماعها مع بنت عدو الله في بيت واحد، ثم كذلك خوف الفتنة على فاطمة رضي الله عنها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنما ابنتي بضعة مني. وهذا موضع الشاهد في الحقيقة للباب، يعني هو قال باب فضائل فاطمة رضي الله عنها. فهذه العبارة فيها إثبات منقبة وفضيلة فاطمة رضي الله عنها: فإنما ابنتي بضعة مني، جزء مني. وهذا من أعظم ما يزكي به النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، جزء منه، يؤذيه ما يؤذيها، يريبه ما يريبها، يريبني ما رابها. يريبني، والشيء المريب الشيء الذي تخاف منه، الشيء الذي تخاف منه. يريبني يعني أخاف ما يعني عليها ما يضرها، ويريبني ما يريبها. الشيء اللي هي تخاف منه أنا كذلك أخاف منه وأخاف عليها بسببه. ويؤذيني ما آذاها، اللي يؤذي فاطمة يؤذيني. من أحزن فاطمة أحزن النبي صلى الله عليه وسلم، من أساء إلى فاطمة أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وهذا فيه فضل فاطمة رضي الله عنها، وفيه بيان مكانتها عند ربها وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله في مثل هذه المكانة محبوب عند الله عز وجل. وأما الحديث الآخر، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة. قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، يعني كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، في بيت إحداهن رضوان الله عليهن جميعا، لم يغادر منهن واحدة، يعني لم يتخلف منهن واحدة. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التسع كلهن مجتمعات مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد. قالت رضي الله عنها: فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ولعله كان كذلك في بيت عائشة رضي الله عنها. قالت: فجاءت فاطمة أو فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يعني أنت إذا نظرت إليها وهي تمشي في هذه الساعة أو هذه اللحظات لما جاءت، ونظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجد لا فرق بينهما في طريقة المشية. وعائشة تذكرها من هذا من باب الفضل أو الثناء، إنما تثني على فاطمة أنها وصل الأمر بها أنها كانت شبيهة بالنبي صلى الله عليه وسلم في مشيته، من عظيم حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، من عظيم تأثرها بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان أمرا جبليا خلقت به، وهذا من باب إكرام الله لها أن يجعلها تشبه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مشيته. نعم. قالت: فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قالت: فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي. وفيه الترحيب بالضيف، بل وفيه الترحيب بالأبناء، على خلاف ما يظن بعض الآباء إنه هذا ما داعي، ما هنا ما يوجد داعي له. يعني بعض الآباء إنه إذا يعني جاء دخل عليه ولده ونحو ذلك ما يأبه به ولا يبالي، لا، هذا من الحنان والشفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مرحبا بابنتي، وفيه كذلك استحباب الترحيب بالولد، وإن كان الكلفة مرفوعة بين الوالد والولد، لكن لا بأس أن يقول الوالد للولد إذا دخل عليه: مرحبا بابني، أهلا يا ابني فلان، ونحو ذلك. قال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، يعني شك من الراوي. ثم سارها فبكت. سارها يعني قال لها كلاما لا يسمعه أحد غيرها، لا يسمعه أحد غيرها، يعني في أذنها. فبكت بكاء شديدا، يعني مجرد ما سرها في هذه المرة بكت بكاء شديدا. قالت: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزعها، جزعها يعني بكاءها وحزنها، سارها الثانية، مرة ثانية وسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين. يعني عائشة رضي الله عنها بتقول لها أنت النبي صلى الله عليه وسلم خصك من بين كل الجلوس، يعني 9 نساء وأنت العاشرة، وخصك النبي صلى الله عليه وسلم بالسرار، يعني بأن يقول لك كلام يعني لا يسمعه أحد غيرك. ثم أنت تبكين، يعني هذا شيء يسعد، يعني أنت مفترض أن أنت يعني سرك النبي صلى الله عليه وسلم دون النساء كلهن، ده شيء يسعدك جدا، كيف تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سألتها عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة رضي الله عنها، سألتها عايزة تعرف لأن كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم دين، قالت سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فاطمة رضي الله عنها أجابت عائشة أنها ما تستطيع أن تخبرها طالما أن هذا سر، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني تعرف بقية النساء لقال لها ذلك أمام النساء. ففاطمة رضي الله عنها قالت ما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتيني. سبحان الله العظيم، عائشة رضي الله عنه لا تزال تبحث رضي الله عنه عن هذا الأمر، وتقول لها بما لي عليك من الحق، ولعلها تقصد من الحق إما حق الأخوة في الدين وأنني أختك في دين الله، وإما حق أنني زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين جميعا، فهي لها حق على كل المؤمنين بما فيهم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. قالت ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى، أما الآن فنعم، يعني الآن أخبرك، أما وقت ما كلمني وسارني ما كنت أستطيع أخبرك. وهذا ظاهر كما أشرنا قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سرها، إذن فهو يطلب أو يريد أن يبقى الأمر سرا، وإلا لو كان هو يريد إفشاءه لا قال لها ذلك علنا بين النساء. طيب قد يقول قائل هنا لماذا لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشارة بين النساء جميعا ويقول لفاطمة هذا الكلام الذي سيأتي والذي هو فيه بشارة لفاطمة رضي الله عنها عظيمة جدا؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك سرا لأجل ألا تطلب منه سائر النساء نفس الفضائل ونفس المناقب، وإلا لسنا كلهن جميعا على درجة واحدة، فكلهن رضوان الله عليهن فضليات طاهرات أمهات للمؤمنين، لكن هن كذلك درجات، وقد يجعل ذلك في نفوسهن شيئا، إنه يقوم واحدة تطلب يقوم يقول لها نعم أنت كذا، والأخرى تطلب يقول لها أنت لست منه، مثلا كما حدث لما ذكر مثلا 70,000 ونحو ذلك، فقال رجل يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، قال أنت منه، فقال آخر يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أنه ما أراد إحزانا أزواجه بأنه ربما يقول لواحدة ولا يقول للأخرى، وربما تكون واحدة منهن هي التي لها هذه الفضيلة والأخريات لا، وهذا ظاهر أيضا. فإن عائشة رضي الله عنها قال فيها صلى الله عليه وسلم في موضع آخر وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني إذن عائشة أفضل النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم 9، وفضلا عن نساء الأمة عموما، بل بعض العلماء كما أشرنا قبل ذلك يقولها على سائر النساء عموما، على سائر النساء عموما، يعني الذين النساء التي سبقن ونساء الأمة، وإن كان الأظهر أن ذلك في نساء الأمة، في نساء الأمة. قالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين. فاطمة رضي الله عنها تقول: أما حين سارني في المرة الأولى، الكلام اللي قاله لي في المرة الأولى، فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين. هنا في الحقيقة يعني تنبيه يعني ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أن قول فاطمة رضي الله عنها أنه أن أخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، كلمة مرتين ليست من كلام فاطمة، ليست من كلام فاطمة، إنما هذا من كلام الراوي أو من كلام أحد الرواة في السند، وهو شك من الراوي. والصحيح كما يقول النووي رحمة الله عليه: ذكر المرتين شك من بعض الرواة، ذكر المرتين شك من بعض الرواة، والصواب حذفها كما في بعض الروايات، والصواب حذفها كما في بعض الروايات. يعني الصواب ماذا؟ أنها قالت: فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضه الآن مرتين. هذا يعني مقتضى السياق، إنه إيه الغريب في اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه كل مرة بيعارضه القرآن مرة، إنما العام ده عارضه مرتين. فلما يكون بيعارضه القرآن مرتين أحيانا ومرة أحيانا، ما فيش غرابة أن يعارضه القرآن آخر سنة يعني في عمره مرتين. طبعا ما فيش غرابة، قبل كده كان بيعارضه القرآن مرتين. ولذلك الصحيح أنه لا يعني كلمة مرتين هنا شك من الراوي وتحذف كما في الروايات الأخرى. قالت: فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وقلنا أن أو مرتين هذه الأصح تحذف لأنها شك من الراوي. قالت: وأنه عارضه الآن مرتين، وعارضه الآن مرتين. ولذلك هو دي الشيء الغريب، في شيء غريب هيحصل بدليل أنه يجيله مرتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قال: وإني لأرى، إني لأرى يعني أظن، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، أنا أظن أجلي قد اقترب بدليل أنه جاءني مرتين. نعم، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فإنه نعم السلف أنا لك، يعني نعم الذي يسبقك بالموت. السلف يعني المتقدم، كلمة السلف يعني المتقدم، ولذلك سلف الأمة هم الأوائل المتقدمون رضوان الله عليهم أجمعين. قال: فاتق الله واصبري، يعني أنا هموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أجلي قد اقترب وإني سأموت، وهو يقول ذلك صلى الله عليه وسلم في مرض موته. ولذلك فاطمة رضي الله عنها بكت بكاء شديدا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيتي. فلما رأى جزعي، قالت: فلما رأى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جزعي، حزني يعني وبكائي هذا، سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيت. بشرى عظيمة جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها: أنت طيب، هل ترضين أن أنت تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء العالمين؟ يعني المقصود في الآخرة في الجنة، وفي الدنيا كذلك لها هذا الفضل طبعا. قالت: فضحكت ضحكي هذا الذي رأيت. الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول في العبارة الأخيرة، يقول: في ذلك معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزتان ظاهرتان. الأولى ماذا؟ الأولى يقول بقاؤه بعد بقاؤها بعدهم بقاؤها بعدهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها إنها مش هتموت قبله، هو اللي هيموت إيش قبلها، وهذه معجزة، قل لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا علم الإنسان أجل إنسان أنه لا يموت الآن وإنما يموت بعده، فهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعجزة الثانية أنها أول من يلحق به من أهله، أنها أول من يلحق به من أهله. وبالفعل فاطمة رضي الله عنها كانت أول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ماتت فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ماتت فاطمة بعده بستة أشهر. حتى ذكر في السير وبعض الأخبار أنها ظلت هذه المدة حزينة رضي الله عنها، حتى ذكر بعض الرواة أن فاطمة لم يسمع عنها ولم ترى ضاحقة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم وفاتها رضي الله عنها وأرضاه. ففاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة المناقب كثيرة الفضائل رضي الله عنها، وكفاها أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى من بناته، وأنها زوج علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولها ما لها من الفضائل الكثير يعني في كتب السير وغير ذلك، لكن في هذا القدر الذي ذكره الإمام مسلم أو المختصر الإمام المنذري هنا رحمهم الله تعالى الكفاية، ونقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.